الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ومع توسل وسيلة شيخ الإسلام تكلمنا على مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأنه اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهلا عند الله جل في علاه. لا جاهل مخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة والعذاب مطلقا. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا، أو من مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا. أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وموانع، يعني نرد توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى نقول بذلك. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم. هنا أتى الكلام صريحا من ابن تيمية هنا الآن على أنه يرى بأن الكفار لا تنفعهم شفاعة، فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل. وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى، فقد قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر بعض أقاربه، فأنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر عذر إبراهيم، ذكر الله عذرا لإبراهيم، قال ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه. وثبت في الصحيح أنه قال ألقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر، قال قطر وغبر، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب أنت وعدتني ألا تخزني. ويخزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال انظر ما تحت رجليك، فانظر فإذا هو بذيخ مترطخ ضبع، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره عند الله جل في علاه. وقد قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك قد أمر المؤمنين بأن يأتسوا بإبراهيم في كل شيء إلا في ذلك، إلا في قوله لا أستغفرن لك. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها فبكى وبكى من حوله، ثم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فأنا أتذكر بالموت. وعن أنس أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعا فقال إن أبي وأباك في النار. وثبت في الصحيح عندما نزلت وأنذر عشرتك عشراتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. بني مرة أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة نعم أنقذي نفسك من النار فإن لم يكن لك من الله شيئا. وهذا كما قالت عائشة حين نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم. وقال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسول له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وأما شفعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان سائر وسائر أئمة المسلمين. هنا الآن بس لإحتراما لكلام شيخ الإسلام تيمية وبيانا أننا قلنا أنه لما عمم كان موهما لكننا فصل لما فصل فصل وبينا بأنه أين لما فصل فصل وقال بأنه لا شفاعة تنفع المشركين بحمل أحوال. أما شفاعته في أهل الذنوب من أمتي فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة. وأنكرها كثير من البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. وطبعا الخوارج والمعتزلة أنهم يدينون الله بأن المسلم يخرج من الملة بالمعصية وأنه يخلد في نار جهنم فالشفاعة لا تكون لهم. هم عامة الخوارج والمعتزلة لا يقرون إلا بشفاعة الموقف فقط أي شفاعة أخرى لا. وقد قالوا قد قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفع وشفاعة من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أما أهل السنة والجماعة فقد قالوا إجابة عن ذلك أن أحاديث الشفاعة ثابتة كثبوت الجبال الرواسي وأيضا قد ورد بهذا القرآن لفت القرآن إلى ذلك والأحاديث صريحة جدا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف مع شفاعة لأهل الكبائر مع شفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها كلها أحاديث في الصحاح كلها أحاديث في الصحاح. قد جاء في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي كانت له دعوة مستجابة فاختبأت دعوتي شفاعة الأمة وهي نائلة لأهل الكبائر تصريحا. لأهل الكبائر. ولذلك أيضا في الحديث أنه يقول النبي في أهل النار ويقول الله تعالى للأنبياء اذهبوا فأخرجوا من تعلمون فيخرجونهم وصاروا حمما. ويقول الله تعالى شفعة الملائكة شفع النبيون شفع المؤمنون بقيت شفعة أرحم الراحمين. فنفي الشفاعة نفي شفاعة عن المشركين لقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فنفي الشفاعة عن أهل الشرك وأهل الكفر وهذا متفق عليه الذين ادعوا لله ولدا والذين أشركوا مع الله غيره لا شفاعة لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأيضا الشفاعة التي قد ادعاها أهل الشرك أنهم صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه ويتخذونهم شفعاء عند الله جل في علاه، كذبهم الله بذلك، فقد استشفعوا بعبادتهم للملائكة والأصنام والأوثان يحسبون أنهم يشفعون لهم عند الله جل في علاه، ولم يكن ذلك بحال، كذبهم الله جل وعلا في كتابه وبينا بأن الشفاعة منفية وأن الشفاعة لله جميعا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد لأنها ذريعة إلى الشرك، فنهى عن الشرك ونهى عن كل وسيلة إلى الشرك. وقد أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. وعن أبي هاج الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هنا الكلام في هذا الباب على الفصل الذي تكلم فيه الإمام، وهو بأنه التوسل واتخاذ الوسيلة، من اتخاذ الوسيلة هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بشفاعة النبي سواء في الدنيا وفي الآخرة. قد تفيد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الكافر في الدنيا، نعم، كالاستسقاء وغير ذلك والنجاة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، فلا يعجل الله لهم بالعذاب ويدعو لهم بالاستسقاء أيضا، قد تنفعهم الشفاعة في الدنيا، لكن في الآخرة لا يمكن أن تنفعهم لأن الشفاعة بإذن من ربنا جل وعلا، ولا يأذن الله للشفاعة في الكافرين. أرأيت إبراهيم عليه السلام مع أبيه لم يأذن الله له، ولم يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لعمه فقط، حالة خاصة لا تعمم بحال من الأحوال. وتكون الشفاعة في الآخرة شفاعتان، أو هي شفاعات ستة، شفاعتان، والأهم أن الجميع يستشفعون بالدعاء ولا يستشفعون بالجاه ولا بالذات كما سيأتي، ويمهد لبيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع. لكن الكلام على مسألة التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكم هي نافعة أو غير نافعة، وهل هي مطلقة أم هي مقيدة. صحيح أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا مقيدة بإذن من الله جل وعلا ورضا من الله عن الشافع وعن المشفوع. علماؤنا يقولون وأن إذا نظرنا إلى تمهيد الشيخ في هذا الباب نراه أنه يريد أن يبين أن الشفاعة بجاه النبي لا تصح، والشفاعة بالملائكة والشفاعة بعيسى وبعزيز وبالأصنام لا تصح ولا يمكن أن تنفع عند ربنا جل في علاه. هذا إن دل على ذلك دل على أن هناك الكلام على الشفاعات في شفاعة أو التوسل الذي شرعه أو أقره الشرع، والتوسل الذي منعه الشرع. إذا هناك يعني توسل ممنوع قطعا باتفاق، مشروع قطعا باتفاق، وبينهما تردد، الذي بينهما خلاف. فإن قلنا خلاف يبقى إذا لابد قبل أن ندخل في هذا الخلاف أن نؤسس أساسا أن كل خلاف لا يكون الحكم فيه بالهوى أو التسرع وعدم التريث، وأن يروي ليفهم ويعقل، وأن يربط الأمور بأسرها على مناطاتها، وأن يجعل الشيء في موضعه أولى له دون أن يتعجل وتسرع فيضع الشيء في غير موضعه، فتكون المسألة فيها من الجفاء أو من الشدة أو من الحدة أو من القسوة أو من الخطأ بمكان، فيروي في الأمر ويتريث حتى يستطيع أن يصل إلى الدرجة الصحيحة التي بها يكون حكيما ويضع الشيء في موضعه. نحن نقول الأرض الصلبة في كل خلاف قد بيانها الله جل في علاه في كتابه وبيانها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال يا الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ثم جعلها علامة الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولذلك قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالمون الذين يستنبطونه منهم. وأمر النبي وأمر الله جل وعلا باتباع الصحابة والسير على طريقهم ونهجهم، لذلك قال علماؤنا الأرض التي يمكن أن المتنازع فيه ورد إليه هو الكتاب والسنة، قد يقال ليس كل كتاب والسنة استطاع الإنسان أن يصل إلى المراد منه. قلنا يبقى إذن بفهم الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات وأمر باتباعهم وقال إن إجماعهم حج على الأمة بأسرها. قال الله تعالى من يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنوارس. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن المسألة هنا لابد فيها من أمور. أولا كل ما كان الخلاف فيه وارد ننظر في الرعيل الأول هل وقع فيه هذا الخلاف أم لا. والأمر الثاني إن وقع ننظر فيما يكون الحل في هذا الباب فنرده إما في الكتاب وإما في السنة أو في الكتاب والسنة بفهم أهل السنة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا نبراسنا في مسألة إظهار الخلاف ثم بعد ذلك إظهار الراجح من المرجوح بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وأيضا لا يكون الكتاب والسنة فقط بل بفهم سلف الأمة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطاب على مسألة المشركين ومسألة والدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار هي مسألة طبعا المتأخرون ما استطاعوا أن يقبلوها بحال من الأحوال والمتقدمون يقبلونها ولا يقفون معها. أما المتأخرون فلا. وأنت ترى أن السيوطي ذهب فأتى بأدلة كثيرة جدا وأدلة أضعف وأوهى من بيت العنكبوت ويصححها بأن النبي أحيا الله أبويه فدعهما الإسلام فأسلما. والصحيح أن هذه المسألة بت فيها هي فيها أربعة أقوال. القول الأول أنهما في الجنة، القول الثاني أنهما في النار، القول الثالث التفريق بين الوالد وبين الوالدة، الوالد في النار والوالدة ليس كذلك، أنهما من أهل الفقر. الأقوال هذه كلها باطلة. صحيح أنهما في النار لأن النبي صريحا قال استأذنت أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى فلم يأذن لي. ثم استأذنته لأزور قبرها فأذن لي. فهذه الدلالة واضحة جدا أنها في النار ولأنه لم يقبل استغفاره له. وأما أبوه فجاء في صحيح مسلم التصريح قال إن أبي وأباك في النار. هذا الأصل في هذا الباب. يعني إذن أول الكلام على ذلك أننا لابد أن نفهم بأنه التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء النبي لأن هذا سيأتي ردا على حديث الأعمى الذي توسل بدعاء النبي لكنهم يلبسون الأمر في غير تلبيسه ويقولون أنه توسل بجاه النبي وصح أنه توسل بدعائه. وألمح المصنف هنا بعدما بين عدم قبول شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه وعدم قبول شفاعة النبي في أمه وأيضا تصريح أن الله جل في علاه بأنه لا تقبل الشفاعة وشفاعة كلها لله جل في علاه فيها دلالة واضح جدا على أن التوسل سيكون توسلا مشروعا وتوسلا ممنوعا. والتوسل المشروع لابد أن يكون وفق الشرع والتوسل الممنوع هو الذي خالف أو أتى بشيء مخالف لصريح الشريعة. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام على التوسل المشروع بالتوسل بالله وذاته بذاته المقدسة وأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.